يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول أنه مصاب بداء في الدبر، وأن هذا الداء يزيد يوما بعد يوم، وأن الذي منعه من العلاج هو الحياء والخوف من أن يكون كشف العورة عند الطبيب حرام. سؤاله: هل يجوز له هذا الكشف؟ أي نعم، هذا للضرورة، يجوز كشف العورة للدواء للضرورة، ما في بأس. الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه، هذا عام في كل ما يضطر الإنسان. والقاعدة أنه لا حرام، القاعدة لا حرام مع ضرورة. نعم.